وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. الله أكبر. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات أكبر من خلق الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا تذكرون. إن الساعة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي مما تيسر من سورة غافر، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر الإذاعة المصرية من القاهرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه.